آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا لا انقضاء لغايته. حياكم الله في هذا اللقاء السريع عن جهات الابتعاد. أنا راح أتكلم عن كنز. يوجد أكثر من جهة ابتعاد، أكثر من 20 جهة لتوفير البعثات في المملكة العربية السعودية. هذه الفرصة هأعرض لكم فيها لمحات عن هذه الجهات، لمحات سريعة. الفرص الموجودة حاليا للابتعاث في الأطباء في المملكة العربية السعودية ما توفرت في يوم من الأيام زي ما هي متوفرة هذه الأيام. فأنا أشكر اللجنة المنظمة على هذا الاختيار لهذا الموضوع. قبل ما أبدأ في الحقيقة عندي مجموعة بطاقات شكر. البطاقة الأولى للنادي العلمي والقائمين على النادي العلمي السعودي، في الحقيقة جزاهم الله خير على هذا التنظيم الرائع وهذا الحضور المتميز. شكر خاص لكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، هذا الصرح التربوي اللي أعتز وأتشرف بأني أنا أحد طلابه وأحد خريجي، فهذه فرصة طيبة بالنسبة لي أن أكون موجود في هذا القاعة الليلة في هذا الصباح الجميل. فريق العمل، أنا سندي في جمع المادة العلمية الموجودة في هذه الورقة 4 أشخاص لهم شكر خاص مني على مجموعة كبيرة من الاتصالات، وحتشوفوا بعض الأشياء اللي حأعطيكم هي في الحقيقة أخذ مني جزء من الجهد في إعداد هذه المادة العلمية، فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. البطاقة الرابعة والأهم والأخص هي لكم أنتم على حضوركم وتكريمكم وتشريفكم في هذا اللقاء، خصوصا أني أعرف أن في ناس من خارج جدة، فشكرا لهم على تحمل عناء السفر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا ويكون في حاجة مفيدة بالنسبة لكم إن شاء الله. أنا لما طلبت مني اللجنة المنظمة أني أنا أتكلم عن جهات الابتعاث في المملكة العربية السعودية، طبعا بحكم عملي الآن كمدير لإدارة التدريب والابتعاث في الشؤون الصحية في مكة المكرمة التابعة لوزارة الصحة، طبعا قالوا لي نبغى نتكلم عن حاجتين. الحاجة الأولى، ما هي الجهات الموجودة في المملكة العربية السعودية اللي ممكن من خلالها أن يحصل الطبيب على بعثة؟ هذه حاجة أولى. وبعدين قالوا خلينا نشوف إيش هي الشروط، يعني العملية ما هي مفتوحة كده باب على مصرعية 100%، في مجموعة من الضوابط والشروط، كيف أقدر أحقق هذه الضوابط والشروط عشان أقدر أحصل على البعثة. لكن هذا اللي طلبته من اللجنة العلمية. لكن في الحقيقة وجدت حاجتين ما تقل أهمية حتكلم عنها في البداية كإضاءات سريعة. في اللحظات الأولى كأني حسيت بنوع من الاستغراب إن أتكلم عن الابتعاث لطلاب لا زالوا في مرحلة الدراسة الأساسية في كلية الطب، يعني لسه بتكلم عن الموضوع، لسه أنت بتخطط لحاجة بعد 3 أو 4 سنوات من الآن. فهذا كان في البداية بالنسبة لي محور نوع من الاستغراب، لكن وجدت في علول الهمة عند حضراتكم أنكم أنتم تحضروا في هذا اللقاء اليوم، وجدت حرص منكم على استمرار الدراسة وعلى طلب العلم، فحبيت أن أسلط مجموعة من الإضاءات والإشارات على هذا الموضوع. في الحقيقة إذا بدي أبدأ، أول ما نزل من القرآن الكريم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، فما هو غريبة أنكم أنتم تهتموا بهذه القضية، ولا هو غريب أن احنا كشعب أو كمسلمين نهتم بموضوع طلب العلم. في تفسير هذه الآية في استشهاد جميل للقرطبي في تفسير العظيم للقرآن الكريم، قال لو الله سبحانه وتعالى، شو أسمع التعليق هذا، قال لو الله سبحانه وتعالى علم أن في شيء أشرف من طلب العلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الاستزادة منه. طبعا هنا هذا النص وقل ربي زدني علما هو طلب من الرسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، بيطلب الله سبحانه وتعالى. فالقرطبي يقول لو كان في شيء أفضل من العلم، لو كان الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب هذا الشرف، فطلب العلم هو أفضل ما يمكن أن يطلب. في الحديث الرائع كلكم تعرفوه اللي حتكلم، اللي بس حقول بداية من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات وفي الأرض ومن في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. يعني نعيما لكم بهذا الفضل اللي أنتم بصدده إن شاء الله الآن وفي المستقبل. يقول ابن القيم رحمه الله لو أن رجلا وقف أمام جبل، هنا نتكلم عن علو الهمة، لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالته لأزاله. يقول أحد الصالحين همتك فاحفظها فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. إذا كان عندك الرغبة إنك أنت تحصل على بعثة حتحصل عليها، أنا أقولها وأنا متيقن بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي واثق منكم اللي بده يكمل الدراسة سواء داخل المملكة أو خارج المملكة بهمة وبإرادة حيحصل على ما يريد بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي مقولة لشوقي جميلة: الطير يطير بجناحيه والمرء يطير بهمته، فطير مكان ما تبغى تروحه حتروحه بإذن الله طالما الهمة والإرادة والرغبة موجودة. يقول الماوردي: ينبغي لطالب العلم أن لا يتأخر في طلبه. وهذه كانت أنا حطيت العبارة هذه لأنه وجدت فيها استشهاد قوي جدا لأنكم أنتم الآن في هذه المرحلة. ينبغي لطالب العلم أن لا يتأخر في طلبه، لا تأخر، لا تسوف، لا تقول بعد فترة، خذ المبادرة من الآن. وأنا أظن أن هذا الوقت هو الوقت المناسب للتفكير في الخطوة في المستقبل، وينتهز الفرصة به فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح. ما تدري عن المستقبل إيش اللي حيصير فيه. وعن معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. وفي الأبيات الجميلة للإمام علي رضي الله عنه: إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها، والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل ساديها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. هذه مقولة لابن الجوزي رحمه الله، وهذه عن أيضا علو الهمة. قالوا إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. ما ينفع إنك تتعلم وتسوي أشياء تانية، أديله أكثر ما تقدر عليه. قال بعض السلف: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. هذا كان أنا ما بيدفع بارف، بس حقيقة حتجد أيام صعبة. الأخوان الزملاء والزميلات الأفاضل تكلم عن الدراسة في خارج المملكة، الدراسة جميلة وأنا متحيز للدراسة خارج المملكة، وحقول بعض الاستشهادات على هذا الكلام، لكن حتمر أيام صعبة، حتمر أيام فعلا بتشتغل لمدة 12 و14 و16 ساعة في اليوم بتواصل وبتعب، وبتتصل على أهلك في السعودية وبيقول لك تعال في المناسبة وفي الظرف المعين، وما تستطيع أنك أنت تحقق كل طلباتك الاجتماعية في هذه اللحظة. حتنحصر في داخل غرفة ولا في داخل المستشفى، وحتلاقي نفسك عاكف على دراسة. ففعلا هذه المقولة في لها معنى وفي لها عمق. طيب، حرجع للموضوع الأساس اللي أنا جاي بتكلم عنه، اللي هي جهات الابتعاث في المملكة العربية السعودية. حجاوب بشكل سريع على سؤالين: ما هي الجهات وما هي الشروط؟ أنا أرفقت جدول في المذكرة الموجودة الكبيرة عندكم في الصفحة رقم 11 من الأخير، إنه ما هي مرقم الصفحات، فلو فكيت المذكرة آخر 10 أوراق هي رقم 11، يعني عد المذكرة المقلوبة والمذكرة الكبيرة عدوها للخلف. حطيت جدول، الجدول هذا أخذ في الحقيقة جهد كبير ومجموعة كبيرة من الاتصالات. حطيت فيه اسم الجهة، أديكم مهلة إنكم تشوفوا المذكرة، هو عبارة عن جدول يتكون 4 خانات، في اسم الجهة والقسم اللي تتصل به في هذه الجهة ورقم الهاتف، وإذا كان في أرقام تحويلات، وإذا كان الموقع على الإنترنت. حطينا في هذا الجدول حوالي 18 جهة، 18 جهة مختلفة يمكن أنك أنت تتصل بها وتبدأ تبحث عن الفرص الموجودة عندهم. طبعا في موضوع مهم جدا أنا ما حتكلم عنه الآن، أنا في الحقيقة فكرت هل أعطيكم سمك ولا أعطيكم سنارة. نحن موجودين في جدة، ففكرت أني أعطيكم سنارة بدل ما أعطيكم السمك. اللي أقصده بالكلام هذا كان ممكن، وموجود عندي عدد كبير من الضوابط والشروط اللي توفرها اللي تتطلبها هذه الجهات، لكن ما حتكلم عن هذه الضوابط والشروط لأسباب متعددة، أهمها إنه هذه الضوابط وهذه الشروط عملية متغيرة. أنا بتكلم عن اليوم في 1428 أو في 2007، ممكن السنة الجاية تكون في شروط وضوابط جديدة. فآثرت إني أنا ما أعطيك الضوابط هذه وأقول لك هذه الشروط المطلوبة 1 2 3، أقول لك هذا الموقع أتصل لما تحتاج إنك أنت تتصل بهذه الجهة بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، أنت عرفت إنه هذه الجهة بتوفر هذه الفرص، فيمكن أن يكون إن شاء الله الموقع حقهم شغال، لازال التحويلات، أرقام الاتصالات، حتى القسم. يعني لما قلت لما أقول لك مثلا وزارة الصحة، تتصل على مين في وزارة الصحة؟ أتصل بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث، هذا اللي أقصد به القسم، مين هي الجهة اللي تتصل بها؟ فهذه الحقيقة نقطة جدا مهمة. إلى جانب ما فيكم سر، بعض الأخوة بعض الجهات لما اتصلنا عليها قالوا المعلومات سرية. أنا ما قدرت أفهم ليش بعض الجهات اعتبرت بعض المعلومات سرية، قالوا هذه ما هي موجودة إلا للناس الموجودين عندنا. كان في بعض يعني بعض التحفظ على بعض الجهات على نحن نعلن أمام الملأ ما هي الفرص المتاحة، لكن الفرص موجودة. هذه الشريحة يمكن واحدة من أهم الشرائح اللي راح أعرضها، فرجاء التركيز فيها إلى حد كبير، لأنه هذا الفلتر الأول، أول خط بيحدد بعد كده البوصلة اللي حتمشي فيها. فهذه الشريحة أبغاكم تأخذوا معايا فيها تركيز، اللي حاخد فيها يمكن 3 أو 4 دقائق لها أهميتها. أول ما تتخرج من كلية الطب بإذن الله زي أي إنسان في الدنيا حتدور على وظيفة. في عندنا 3 أنواع رئيسية من الوظائف. النوع الأول من الوظائف اللي هي بنسميها وظائف الخدمة المدنية، يعني أنت بتروح تراجع وزارة الخدمة المدنية، سواء الوزارة في ديوان الوزارة في الرياض، أو بتراجع الفروع. مثلا في جدة موجود فرع لوزارة الخدمة المدنية في غرب طريق المدينة في نهاية شارع فلسطين. والوظائف حقت الخدمة المدنية تنقسم إلى نوعين. النوع الأول بتحصل على وظيفة طبيب مقيم، وعادة البلك الكمية الكبيرة من الوظائف طبيب مقيم تابعة لوزارة الصحة. النوع الآخر من وظائف طبيب مقيم موجودة في جهات متعددة، أهمها وزارة التربية والتعليم. إذا كنت بتروح بتشتغل تأخذ وظيفة مقيم بس تروح تشتغل في الصحة المدرسية، طبعا في فرق كبير جدا جدا جدا بتأخذ وظيفة مقيم طبيب مقيم في وزارة الصحة أو في وزارة التعليم العالي. الراتب هو نفسه، المميزات هي نفسها، لكن الفرق الكبير إنه في وزارة التربية والتعليم حتنحصر في مجالات في مجال الببليك هيلث، في مجال البريفنتيف ميديسن، ما حيسمح لك تكمل أي حاجة كلينيكية. في الوقت اللي في وزارة الصحة لما تأخذ طبيب مقيم هي نفس الوظيفة، لكن بينفتح أمامك الباب على مصراعيه، وأمامك كل التخصصات الطبية والوقائية إلى ما إلى يعني إلى غير ذلك. النوع الآخر من وظائف الخدمة المدنية اللي بنسميها إنك تحصل على وظيفة معيد في الجامعة في كلية الطب. هذه الوظيفة هي تابعة للخدمة المدنية، لكن من شروطها إنك أنت بتحصل على معيد في قسم كده. فأنت من البداية التزمت مع الجامعة إنك أنت حتكمل في هذا المجال. لو حبيت بعد سنة تغير ما حدوك الفرصة، أنت أصبحت ملزم إنك أنت تتكلم إنك أنت تكمل دراستك في نفس المجال اللي أخذت فيه المعيدية. فهذه نقطة جدا مهمة. النوع الثاني من الوظائف اللي هو القطاع العسكري، بتسمع عن القوات المسلحة، الحرس الوطني، وزارة الداخلية اللي هي مستشفيات ومستوصفات قوى الأمن. طبعا في القطاع العسكري إذا أخذت طبيب عسكري محتاج تحضر إلى دورة إعداد ضباط عشان بعد كده تكمل في المجال الطبي. الفرصة الأخيرة أو المجال الثالث هو التعاقد، والآن في جهات متعددة للتعاقد. مثلا وزارة الصحة فيها فرص للتعاقد مع اللي هو بنسميه التشغيل الذاتي، في فرص تعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة والحرس الوطني، برضو في فرص للتعاقد معها، أو طبعا بتتجه إلى القطاع الخاص. على فكرة حطوا من اللجنة المنظمة عرض الباور بوينت بريزنتيشن يكون موجود، إذا حبيتوا أي أحد السلف يعني يسلموا بالإيميل، فيكون حيكون لهم يعني شكر جزيل إذا أرسلوا لكم كلكم. بالنسبة للقطاع العسكري في عندنا 3 جهات أساسية اللي هي وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، والحرس الوطني. هذه 3 جهات بتوفر عندنا 3 أنواع من الوظائف: الأطباء العسكريين زي ما قلنا قبل شوية، موظفي الخدمة المدنية وإن كانت الحد الأدنى ما بتلاقي فيها وظائف كثير خدمة مدنية، والتعاقد بتعاقد مع الشركات اللي بتشغل المستشفيات هذه. الوزارات الأخرى عندنا وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم فيها فرص. وزارة التعليم العالي فيها في الحقيقة 4 أشياء أساسية، فيها بعثات الملك عبد الله يحفظه الله، بعثات الملك عبد الله حيعلن عنها حسب ما عرفت خلال الأسابيع القادمة، حتنزل إعلانات في الجرائد عن الضوابط والشروط والتخصصات المطلوبة في بعثات الملك عبد الله، وهي بعثات متجددة وكل فترة بتنزل لها بعض الأحيان ضوابط وشروط وتخصصات مختلفة، فعشان كده ما أقدر أحط لها شيء موجود هنا. في بعثات الأمير سلطان برضه، هي بعثات بس متوجهة خاصة بالتربية الخاصة اللي هي بتهتم بقضايا المعاقين، تهتم بقضايا الصحة النفسية، بتتيح فرص ابتعاث في مجالات محددة. في عندنا بعثات الطلاب المتميزين، هذه الطالب اللي بيحصل على بعد تخرج على درجات عالية عند التخرج من حقه، هذه حاجة يمكن كثير منكم ما يعرفها، الطلاب المتميزين يقدر يروح ويقدم على وزارة التعليم العالي ويطلب بعثة خاصة يسموها بعثات الطلاب المتميزين، وفي ناس بيحصل على بعثات من هذا النوع بدون إعلانات بدون أي شيء، بتكون بعثات موجودة. بعثات الجامعات وكليات الطب بتحصل على 2 نوع من الوظائف الأساسية فيها، اللي هي وظيفة معيد، إنك بتحصل على معيد مثلا في قسم كذا. لكن في وظائف أخرى بتشتغل في الجامعة أو في المستشفى الجامعي، لكن ما أنت على وظيفة معيد، على وظيفة خدمة مدنية مثلا طبيب مقيم في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز. بالنسبة لوزارة التربية والتعليم زي ما قلت أنا حسر عن الوقت ضيق، الفرص الدراسية فرص إكمال الدراسة في وزارة التربية والتعليم اللي هي وزارة المعارف سابقا محصورة في مجال الغير كلينيكي، وغالبا بتهتم بقضايا التثقيف الصحي، الصحة المدرسية، طب المجتمع، الصحة المدرسية، حتى في مجال طب الأسنان في مجال يعني التوعية بقضايا طب الأسنان. فهذه قضية جدا مهمة للناس اللي ما عندهم رغبة إن هم يكملوا في المجال الكلينيكي، قد يكون وزارة التربية والتعليم من أفضل الجهات. طبعا في عندي يعني شيء من المعلومات كان عن وزارة الصحة، في معلومات كثيرة جدا، بس في مصطلحين يهمنا تعرفوها. وزارة الصحة عندها مصطلحين أساسية بنقول الابتعاث والإيفاد. الابتعاث هو الدراسة خارج المملكة، الإيفاد هو الدراسة داخل المملكة، فهذه نقطة لازم تكون واضحة بالنسبة لكم. طبعا في أبيات جميلة للإمام علي رضي الله عنه تغرب أنا أنا أنا مع الدراسة خارج المملكة، في الحقيقة فيها فرص، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. الدراسة خارج المملكة قال فيها أحد الصالحين، على فكرة مصطلح الدراسة خارج المملكة عند السابقين كانوا يسموه الرحلة، في كتاب جميل اسمه صفحات من صبر العلماء لعبد الفتاح البغدة قال: ويحسن أن تعلم أن الرحلة اللي يعني الدراسة كانت في نفوس العلماء السابقين مقصدا أساسيا للإزدياد من العلم وتفتيحه وتلوينه وتنويعه وتعقيمه، فلا يختلف عنها، ما حد يترك الرحلة هذه إلا من أقصده، إلا من أقعده ضعف الجسم أو كثرة العيال أو فقد الدريهمات أو رعاية حق الوالد أو الوالدة. اللي كان زمان بده يطلب العلم لازم يرتحل، هذا كان مقصد، وأنا أعتقد يقينا أنه لا زال هذا المقصد. طبعا ما احترامي وتقديري لكل البرامج الموجودة في السعودية، برامج رائعة ومتميزة، بل في ناس بيجوا يدرسوا من خارج السعودية في بعض البرامج الموجودة في السعودية، فما عندي أي شكك فيها، لكن أقول الدراسة خارج المملكة فرصة يجب اللي تحصل لي أنه له وظائف ولا يفوتها. أنواع الوظائف: وزارة الصحة، الوظائف الأساسية، وظائف الخدمة المدنية. نحن عندنا حبيت أقول لكم على الشروط، الشروط حقتنا جدا سهلة: موافقة جهة العمل، تعبئة النموذج، في عندنا نماذج معينة تعبيها، بيان خدمة، أشياء تقليدية كلها، أهم ما فيها القبول من جهة الدراسة، إنك أنت تحصل على قبول بمجرد ما تتعين. أنا أعرف أطباء مرت معاملات طلب الابتعاث بعد ما صدر قرار تعيينه ب 12 يوم، أتعين أخذ الوظيفة باشر بعد 12 يوم جانا قدم طلب قال أنا بدي أقدم على بعثة. فالنظام في مرسوم ملكي بيعفي الأطباء من الخدمة لمدة سنتين، يعني بمعنى تأخذ الوظيفة لكن من حقك تقدم. طبعا من حقك تقدم غير، ومن حقك تحصل على بعثة شيء ثاني. أنت من حقك تقدم لكن قد ما تحصل على بعثة لأسباب متعددة، لكن الباب مفتوح. أنا إذا كنت بتكلم عن مكة، عن العاصمة المقدسة فقط، عدد المبتعثين من الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة يزيد عن 100 شخص. أنا بتكلم عن مكة المكرمة، عن العاصمة المقدسة فقط. طبعا محتاج بعض الأحيان إذا كان قبول من خارج المملكة محتاج تصديق من الملحق الثقافي، صورة بطاقة الحوار، طلبات جدا عادية ممكن توفرها بأسرع ما يمكن. أنواع الوظائف قلت: في وظائف الخدمة المدنية، في وظائف التشغيل الذاتي اللي هي الآن زي مستشفى نور التخصصي في مكة، مستشفى حراء العام، مستشفى الملك عبد العزيز في جدة، مستشفى الملك عبد العزيز في الطائف، هذا فيها شركات تشغيل ذاتي، يمديك تأخذ عقد مع التشغيل الذاتي، والتشغيل الذاتي بيتحلك في كل وزارة الصحة بيتحلك فرص الدراسة في خارج المملكة، ما عدا في مدينة الملك فهد الطبية فيها استثناء. مدينة الملك فهد الطبية هي الجهة الوحيدة التابعة لوزارة الصحة اللي بتاخذ فيها عقد تشغيل ذاتي، لكن بتحصل على فرص دراسة خارج المملكة، إضافة إلى فرصة أخرى فيها موجودة اللي هي إنك تحصل على وظيفة معيد في كلية الطب التابعة لوزارة الصحة. في كلية الطب تابعة لوزارة الصحة مكانها مدينة الملك فهد الطبية، هذه بتوفر وظائف معيد. في جهات أخرى متعددة زي مستشفى الملك فيصل التخصصي، الجمعية السعودية للهلال الأحمر، أرامكو السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، الهيئة الملكية للجبال وينبع، مستشفى سعد التخصصي. هذه الجهات كلها أنا بأوردها عشان موجود عندكم بياناتها، اللي يحب منكم من هو يتصل بيها. ما حنديني أمر على بعض التفاصيل لضيق الوقت، لكن أقول هذه الجهات كلها في الحقيقة ما بتفتح لك الباب على مصراعي تختار اللي تبغاه، في الغالب بيكون في لك حدود انك تاخذ المجال هذا ما تاخذ المجال هذا. فانت من البدايه قبل ما ترتبط بهم يجب انك انت تتخذ نوع من القرار. انا اللي حاولته في هذا اللقاء السريع اني اعطي اللي بيسميه بانوراميك فيو. حبيت كده طالع من فوق الليفل المنظم تقول لي انزل وانتهى الوقت. حبيت اعطي يعني لمحه سريعه عن اهم الجهات. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. فإذا عزمت فتوكل على الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.